اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم صل على محمد، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وسع على عبادك المقلمين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله الغفور سبحانه وتعالى جل شأنه. نحدنا قبل كده اسم الغفار، الله هو الغافر وهو الغفور وهو الغفار سبحانه وتعالى جل شأنه. وكل اسم له دلالته، فالغافر بالنسبة للعبارة التي جاءت في الآية غافر الذنب، لأن الذنب يحتاج إلى غافر، فإذا كثرت الذنوب فتحتاج إلى غفار، فإذا تكررت تحتاج إلى غفور. يبقى الغفار سبحانه وتعالى جل شأنه يغفر مرة بعد مرة، يغفر مرة بعد مرة، يعني إذا أذنب العبد ويذنب العبيد يذنبون فيتوبون فيغفر لهم، ثم يعودون فيذنبون فيغفر لهم، ثم يعودون فيذنبون ثم يتوبون فيغفر لهم سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا إن الغفور صيغة فعول تتعلق بالمفعول، والغفار الفعال تتعلق بالفاعل سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني وصف أنه غفار على أنه سبحانه وتعالى يكرر المغفرة بعودة الذنب مع عودة التوبة، وسمى نفسه الغفور سبحانه وتعالى لكثرة ذنوب المذنبين واحتياجهم إلى من يغفر لهم في كل مرة ولكل الذنوب. يبقى لما تكثر الذنوب وتتكرر الغفور يغفرها سبحانه وتعالى جل شأنه. فقالوا الغفور بالنسبة لكثرة الذنوب وتكررها أيضا، وكثرة ما تأتى من العباد من تقصير، لأن العباد مطالبون بأعمال تقربهم من الله يؤكدون بها عبوديتهم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وقد تكون الأعمال من القلب أو باللسان أو بالجوارح، قد تكون قولا أو فعلا أو خاطرة تخطر على القلب، ولا يستطيع العبد أن يبلغ نبلغ الرضا لله سبحانه وتعالى أو من الله والقرب من الله إلا المعصومون. فالمعصومون هم الذين لا تأتى منهم تقصير ولا تأتى منهم ذنب. ولما كان الخلق غير معصومين الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الغفار والغفور، لأنهم يكثر منهم الزلل والتقصير وتكثر منه الذنوب، ويكثر منهم العود إلى ما كانوا عليه من التقصير أو من الذنوب. ولذلك ذكروا في هذا المجال ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. في دعاء وفيه رجاء، غفرت لك من كان منك ولا أبالي. ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك لا أبالي. عبد آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، أو ما قال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث قدسي. وأيضا بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لما سمى نفسه الغافر الغفور الغفار نفهم منها أو يستقر في قلوبنا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لم تذنبوا ذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يتوبون ثم يغفر لهم، لأنه هو التواب وهو الغفور سبحانه وتعالى جل شأنه، وهو الغفور. أكثر ما ذكر اسم الغفور ذكر مقرونا باسم الرحيم، غفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم. تكررت مرات كثيرة في القرآن الكريم الغفور الرحيم، وذلك لأن المغفرة لا تتأتى بهذه الصورة، كثرة المغفرة مع كثرة الذنوب مع كثرة العود إلى المعاصي، إلا إذا صدرت عن رحيم. فلكونه رحيم سبحانه وتعالى جل شأنه لا يؤاخذ على الغفلة والخطايا والذنوب جل وعلا. وذكرت أيضا مقرونة بالحليم، غفور حليم، على اعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة، وهو سبحانه وتعالى يتأنى في تعامله مع خلقه لا صح التعبير. فلما كان حليما لا يعجل العقوبة قرن الغفور بالحليم، غفور الحليم، الغفور الحليم سبحانه وتعالى جل شأنه، فلا يعجل العقوبة ليفتح باب التوبة لمن يريد التوبة، لتعطى الفرصة لمن يراجع نفسه ويتذكر أن عليه رقيبا حسيبا لا يغفر عن فعله وعمله وقوله وما يخطر في قلبه، فيعود بالتوبة. ولذلك هو الحليم الذي لا يعجل العقوبة ولا تستفزه المعصية، لأن الحليم الذي لا يستفز كما ذكر فيها في صفة الحليم اسم الحليم من الإنسان الحليم الذي لا يستفز. لما شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناة، قلنا الأناة تأني في تناول الأمور مع الفطنة والاهتمام والعناية، لأن فيه واحد يتأنى بس لا مبالاة، ما بقاش حليم، ما بقاش متأني، ما بقاش عنده أناة، عنده لا مبالاة. في واحد لا يدرك أهمية الأمور، ولذلك لا تناولها بالطريقة المناسبة. فإذا كان تأني أو عدم تناول الأمور بحسب، إذا كان عن حلم يبقى هو التأني الأناة، إذا كان عن علم هو الأناة، إذا كان عن علم هو الأناة. أما إذا كان عن بلادة أو عن لا مبالاة أو عن جهل يبقى ما لا تسمى إيه؟ لا تسمى أنا، يبقى لا مبالاة، يبقى إهمال، يبقى عجز، يبقى كسل، سميه ما شئت، عشان مش كل واحد يعني يتأنى في تناول الأمور يعتقد أنه إيه؟ فيه خصلة يحبها الله ورسوله، يحبها الله ورسوله مع الفطنة ومع الذكاء ومع الحرص على فعل الخيرات. اللهم صل على سيدنا محمد. الحلم، وقلنا الحلم هو يعني في رد الفعل على من يستفزك ويستثير يستثير شعورك باسم حلم. فلله المثل الأعلى، لا تثيره المعصية ولا يغضب للمعصية، لكن لا تستفزه للتعجل بالعقوب سبحانه وتعالى جل شأنه، لأنه يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني، أنه قوي غني علي كريم كبير لا تضره المعصية، فلذلك يحلم ولذلك يتأنى وبعد ذلك هو غفور حليم، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجل العقوبة حتى يعطى العبد فرصة لمراجعة نفسه والتوبة. اللهم صل على سيدنا محمد. وعموما المغفرة في اللغة تعني الستر، والغفر معناها الستر، ولذلك المغفر هو يعني لباس الحرب الذي يلبس على الرأس لأنه يغطي الرأس، وسمي مغفرا مغفرا من أجل ذلك أنه يغفر إليه، يعني معنى يغطي الجسد أو الرأس. وكذلك المغفرة ستر بمعنى أنه لا يفضح عبده حتى يجاهر بالمعصية، فيسترها عليه في الدنيا ويغفرها له في الآخرة. وهذا في حديث المناجاة يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى يناجي عبده، يضع يده على كنف عبده ويضع كنفه على عبده، بمعنى يقرب عبده. ثم يساره ببعض أعماله فيقر بها على حياء وخشية وخوف، فيقول الحق تبارك وتعالى سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، سبحانه وتعالى جل شأنه. فالغفر جاء من الستر، ولذلك قالوا الخز والصوف يسمى غفر لأنه يستر. قالوا إذا كان في جسد هي مثلا صوف قصير أو شعر قصير وشعر طويل، يقولون القصير هو الغفر الذي يغطي الجلد مباشرة. فمن اللغة الغفر معناه الستر. ولذلك ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد تاب الله عليه وأنسى الكتبة ما قد كانوا كتبوا عليه، وأنسى موضعه من الأرض ومصعد عمله من السماء ما كان قد عمل من الذنوب حتى لا يبقى عليه شاهد بدم. بصفاء ونقاء. ولذلك يعني جاء الإنسان إذا فاز بالمغفرة من الله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة نقيا صافيا خاليا من الذنوب، ولا ينظر إليه أحد، على خلاف من يجاهر أو من يعتدي على حقوق العباد أو من يقصر أو من يسرق وينهب ويكون فاجرا ويموت على ذلك بغير توب، هذا يفضح على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله من كانت له أموال من ماشية أو أنعام أو إبل أو بقر أو شياه ولم يخرج زكاتها، تأتي يوم القيامة كأكثر ما يكون وأسمن ما يكون، أكثر ما يكون عددا، كل اللي رباه حتى اللي باعه اللي ذبحه واللي عمل كل ده يجي كل يحشر. ثم تضعه بأقدامها وأظلافها وأخفافها وتمر عليه ولا يمر آخرها حتى يعود أوله، هذا كنزك الذي كنت تكنز، ذوق وما كنتم تكنزون. يبقى فيه عذاب في النار بالكنز، وفيها في المحشر نفسه تحشر هذه البهائم كلها والأنعام التي رباها، كان يربي بالألف وبيع، يبقى في عمره كل ربى لك كم ألف، يبقى تحشر كلها وتأتي وتدوس عليه بأظلافها وأخفافها وعلى مخلتها تمشي كلها عليه كده، وقبل ما الأخران يقعد يكون الأول يرجع تاني دائرة والعياذ بالله. وذلك هو الحديث الذي سئل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في الخيل من زكاة؟ قال صلى الله عليه وسلم الخيل ثلاثة، خيل فيها أجر وخيل فيها وزر وخيل إيه لصاحبها ستر. الخيل اللي فيها أجر التي ربطها ورصدها لله، فكلما صالت ولا جالت إلا كل خطوة لها له بها أجر، حتى لو انطلقت من حبالها وخرجت في الصحراء، إذا صعدت أو نزلت في جبل أو شربت ماء، حتى لو كان لم يقصد أن يسقيها ولا يوديها يردها إلى الماء، له في كل ذلك أجر، حتى أرواتها له فيها أجر. وخيل الستر الذي يعني بيعمل بيها عشان خاطر أكل عيش يعني، ويعف نفسه وأهل. وخيلنا العياذ بالله لصاحبها وزر لها يعني رباها واهتم بها تفاخرا وتباهيا وأشرا وبقرا. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر الحمير هل فيها زكاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أجد فيها سوى قول الله عز وجل في الآية الفذة، تلك الآية الفذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن استعملها في الخير وأعان بها وأركبها يبقى الحمد لله مثقال الذرة يضاعف له. فاستخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية الفذة قياسا على أنه لا يحرم صاحب الحمر. اللهم صل على سيدنا محمد. قال صاحب السيارة المتسكر جعل الحول معاد تقديم للحاج ولا كذلك السيارة وكل مركب. من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له من كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر لا يركب يعني فليعد به على من لا ظهر له، فإن عاد به فله فيها أجر، وإذا يعني قضى بها المصالح العباد فله أجر، وإذا مضى بها في طريقه للخير له بكل خطوة أجر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عن زكاة المال، السؤال بيقول لك يعني هو عنده مال وأراد أن يتقدم للحج، قبل أن يذهب يدفع المال للحج يخرج الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء والمساكين واليتامى والأرام، فإذا حج ولم يخرج الزكاة أخذ مال الفقراء وراح حج الفقراء وحج به، بحج بمال غير ماله. يخرج حق المساكين أولا والفقراء، الزكاة تخرج أولا ثم بعد ذلك يحج بماله. اللهم صل على محمد. ولأن الزكاة تجب بالنصاب والحول، أما الحج على المستطيع، فكلما حال الحول فعليه زكاته، يخرج زكاة الحول إذا حال، ثم إذا خرج الحج بعد ذلك يبقى ليس عليه. اللهم صل على سيدنا. ولذلك يعني إذا كان زي ما قلنا إذا حج بمال للفقراء فيه حق يبقى حجه قد يرد عليه والعياذ بالله، لأنه امتنع عن الزكاة. وبعدين هو يعني الزكاة أولى زي ما قلنا وأوجب، يعني يسيب ركن ويكمل ركن لابد أن يأتي بالأركان جميعا. يجهر بها، إما يعملها أمام الناس أو يعملها ثم يحكي ويتكلم يبيت وقد ستر الله عليه ثم يصبح فيفضح نفسه والعياذ بالله. كل أمتي معافا إلا المجاهرون. كمين المجاهرون؟ قال يعمل العمل ويبيت وقد ستر الله عليه ثم يصبح ويحدث الناس، من برح عملت كذا، قعدت القادة فلانية، شربت فلان، فرجت على كذا، يحكي عن حاجة شافها وفيها مناظر مش كويسة، وده أخطر ومجاهر، وده خطره شديد، لأنه أولا إذا جاهر معناها لا يستحي، يبقى نزع منه الحياة، تارين كأنه يدعو للمعصية ويشجع غيره على المعصية ويروج لها والعياذ بالله. ثم إنه قد يقتدي به غيره يبدأ تراكمت عليه المصائب والعياذ بالله. نسأل الله سلامة والعفو والعافية. وذلك إذا ابتليتم فاستتروه. اللهم صل على سيدنا محمد. ايوه ده غير المجاهد. هذا الانسان اني اعلم اقواما متي معنى الحديث ياتون يوم القيامه باعمال كجبال تهامه يذهب الله بها فاجعلها هباء منثورا والعياذ بالله. يعني عمل اعمال صالحه كثيره بس في حاجات بيعملها والعياذ بالله الذي اذا خلا بمحارم الله انتهكها. بمعنى انه ظاهرا كويس لكن لو فرصه امامه يرتكب فيها المعصيه لا يتورع. اذا بيعمل حساب للناس ما بيعملش الحساب للرقيب الحسيب الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اذا لم يعمل حساب لهذا دخل بمحارم الله انتهكها يعني عنده إصرار على معصية معينة وإذا خلى بها لا يتورع ومصر عليها بالستر. يعني هو بيعملها في الخلاء بمعنى مصر عليها وهو لم يتكلم والثاني لم يتكلم الذي ستر على نفسه. لكن الذي عمل المعصية لم يتكلم واستغفر فهذا إذا خلى بمحارم الله مصرا عليها هذا والعياذ بالله وله أعمال صالحة. وده يفسرها حديث المفلس. المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات ثم طرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الله غفور رحيم لأن الرحمة أصل المغفرة وغفور حليم لأنه يؤجل حتى تفتح أبواب التوبة وهو الغفار جل وعلا. الأحاديث واردة في هذا كثيرا أيضا بالنسبة لصفة الله بالمغفرة واحتياج العبد لهذه الصفات أنه غافر غفار غفور. والآيات أيضا تعددت. إذا بدأنا بالآيات احنا قلنا دائما عشان تتسع عقلك لمعنى أسماء الله وصفات الله حاول تنظر إلى المواقف المكررة لأنه كل موضع في القرآن يذكر فيه اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله أو حكم من أحكام الله بيبقى له زيادة في المعنى. فالمكرر له أثره وزيادته والزيادة لها زيادة في المعنى. ماشي يا أبو عمار لما ربنا سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بهذا يعني معناها تنتفع بهذا الاسم بأن لا يغيب عن بالك تلك الصفة. اعلموا معناها تحذير أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يبقى الله سبحانه وتعالى شديد العقاب للمصر على المعصية أو المجاهد أو الفاجر أو الكافر أو المشرك وأن الله غفور رحيم لمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل الصالح. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. البتاب قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا قد مضت سنة الأولين. حتى إن تاب الكفار الكافر إن تاب من كفره وشركه فإن الله غفور رحيم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. سبحان الله العظيم وبحمده. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. زي اللي هي عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. وايضا قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تبعوه يعني اذا كان مشركا يدخل في الاسلام يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه بالاسلام، وان كان عاصيا يجب يتوب الى الله ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم لإحياء سنته والمضي على طريقته صلى الله عليه وسلم. وأيضا في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بيحتاج إلى إيه؟ الاستغفار، يستغفر الله هناك، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل عملا وعمل صالحا وعمل صالحا. وفي سورة الفرقان إلا الذين تابوا إلا من إلا إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. ده من كرم الله سبحانه وتعالى، لأن كما سأتي الغفور الشكور من كرمه أنه يغفر الذنوب ويضاعف الحسنات، ويغفر الذنوب ويقبل العمل الصالح ويقبل التوبة سبحانه وتعالى جل جلاله. يبدل الله سيئاتهم حسنات، لما تكثر أعمالهم الصالحة وتصدق توبتهم تكون توبة نصوحا يصحبها يعني الندم الشديد والعزم على عدم العودة للمعصية والاكثار من العمل الصالح، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك رأيت يا رسول الله من عمل الذنوب كلها وما ترك حداجة ولا حاجة إلا عملها، كل الذنوب كبير والصغير، هل يقبل توبته؟ قال ويدخل يغفر لك ويدخلك الجنة. قال سبحان الله العظيم بحمده. نعم، دي في سورة ما قلناها سورة الزمر، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال نعم ويبددها لك حسنات، ويبددها لك حسنات. قال الرجل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا زال يكبر حتى توارى عن الأعين فرحا ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم وشرف وكرم فيما يحكي عن ربه من الحديث القدسي، يعني قال الله يقول الحق تبارك وتعالى، قال عز وجل أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي، أذنب ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب، يعني تاب اللهم اغفر لي، علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يغفر الذنب ويأخذ به، يعني مجرد ما استحضر في قلبه أن له ربا يأخذ بالذنوب ويغفرها فاستغفر فيغفر الله له، ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي. طبعا في المرة الثانية بيقولها بأسى وندم وحسرة، مش بتبجح وتطاول وفجور يعني بدون حياء، لا هو استحضر الندم وحزن وتكرت منه فقال أي الله رب اغفر لي. فقال تبارك وتعالى عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب أي قال رب اغفر لي ذنبي، أي ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك تعالى في المرة الثالثة أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال لا أدري قالها في الثالثة أو الرابعة، الراوي يقول العلماء اعمل ما شئت، مش تصريح مفتوح بالذنوب، لا، طالما الذنب يخرج منه فيستشعر الندم ويحزن ويأسى ويأسف ويستغفر، كونه يستغفر هذا هو معناها مغفور له طالما يأتوى يندم، لأن الإنسان قد يضعف أمام نفسه أو أمام شيطانه أو أمام إغراءات معينة فيتوب ويستغفر. لكن لازم أن يستحضر الإنسان أن الذي يعاود الذنب على خطأ فيعجل بالتوبة، لأنه القصد إذا عمل ذنبا يعجل بالتوبة لأنه لا يدري متى أن ينتهي أجله، يعني لا يسوف. مش معنى أنه هو ربنا غفار وغفور وغافر أن يعمل الذنب وتجرأ عليه ويتعمده ثم يقول ربنا غفور غافر غفار، لا، لأنه لا يدري قد يأتيه الأجر وهو على ذنبه والعياذ بالله، أو يأتيه ذنب الموت قبل أن يتوب والعياذ بالله. بعدين إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبعدين إذا وصلت حشرجة، إذا حشرجت الروح في الحلق هنالك لا تقبل التوبة والعياذ بالله. ولذلك في سورة النساء إنما التوبة للذين يعملون السيئات على الله الذين يعملون السيئات حتى إذا حط إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك أتوب عليهم. وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يبقى الإنسان لا يؤجل، لا، ومجرد ما يعني يستشعر تقصير مع الله أو الشعور بالذنب يعجل بالتوبة لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل. ولا قوة إلا بالله يا رب. ولذلك في رواية الإمام أحمد قال أشهدكم أني قد غفرت العبد أي حين يستغفر فليعمل ما يشاء. أيضا في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث، يعني الإنسان لا ينبغي أن ييأس من رحمة الله ولكن لا يتجرأ ويتطاول بالإصرار على المعصية، وفي نفس الوقت لا ينبغي أن يحكم إنسان على إنسان بأنه لا يستحق المغفرة. حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي أي يحلف على الله، فتملك أنك يعني أن الله يفعل كذا أو لا يفعل أنت لا تملك. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك والعياذ بالله. أو كما قال وهذا في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله الدجلي اللهم صل على سيدنا محمد أسألني كم سؤال؟ يعني إيه الحج؟ سؤالك إيه؟ من كثر العلم؟ أنت اللي توضح السؤال الأول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما يسكت المتكلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحديث أن جندب بن عبد الله البجلي بعث إلى رجل اسمه عسعس بن سلامة في فترة الابتلاء الذي كان بين الحجاج بن الزبير فقال أجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم فبعث رسولا إليهم، رسولا يعني مرسال يعني رجل يأتي بهم. فلما اجتمع وجاء جندب أو جندب يقول هذا وعليه برنس أصفر، قال تحدثوا بما كنتم تحدثون به أو تتحدثون به حتى دار الحديث. فلما دار الحديث حسر البرنس عن رأسه، يعني دار الحديث معناه وصل إليه الدور الكلام أن يتكلم هو يعني. فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن نبيكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين التقوا في قتال يعني، إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته. قال وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، ولما رفع عليه السيف يعني واحد عمال يقتل في المسلمين في الايه في القتال في الحرب، فتربص له سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه، فأخذ منه يعني انتهز فرصة غفلة فرفع عليه السيف. مين؟ ابن أسامة. فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله، سأل أسامة فقال لما قتلته؟ قال يا رسول الله أوجع في المسلمين، يعني قتل واحد واثنين وثلاثة عمال إيه ما خلاش واحد، راح كان أسامة نهر عليه لما عاوز ينتقم منه بكثرة قتله للمسلمين يعني، وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم. قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال نعم. قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ في حديث يقول سيدنا أسامة قال تمنيت لو أني لم أدخل الإسلام قبل ذلك، يعني يا ريتني كان أسلمت بعد كده عشان ما كنتش عملت العمل ده الذي يعاتبني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال يا رسول الله استغفر لي. قال كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال فجعل لا يزيده على أن يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء يوم القيامة، يعني كررها مرارا. كلمة لا إله إلا الله معناها دخل الإيه؟ الإسلام، فيغفر له ما كان مهما كان، سبحان الله العظيم، من قتل أو من شرك أو من كفر من أي شيء، وإذا تاب بالإسلام. وكذلك الذي يعمل الكبائر كلها إذا تاب وصحت توبته يغفر الله له. فما ظنك بمن يتعمد أن يقتل مسلما مع سبق الإصرار والترصد وهو يعلم أنه موحد؟ لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مهما كانت الذرائع فقتل المسلم تهتز له السماوات والأرض، وكل ذنوب يرجى مغفرتها، إن الله لا يغفره أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن يوم القيامة يأتي المقتول يشحض في دمه ويقول يا رب قتلني ظلم. وبعدين الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه، يعني ربنا خلقه وهو الذي يقضي بموته أو بحياته، فكيف يعتدي عليه إنسان عمدا متربصا بغير ذريعة وبغير ذنب وبغير جريرة؟ والقتل لا يكون إلا في القصاص أو في المسلم يقتل في القصاص أو في الزنا المحصن، الزاني المحصن يرجم والعياذ بالله، أو من ارتد وبدل دينه، إنما غير ذلك لا يجوز قتل المسلم أبدا والعياذ بالله. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل النفس المسلمة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو. والعافية. طيب إذا علمنا أن الله غفار غفور غافر يبقى معناها فتح لباب الرجاء والأمل في رحمة الله وفي التوبة. وفي نفس الوقت نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني عن نفسي أنا أعلم أن الله غفار غفور غافر، فيفتح لي أبواب التوبة، عندي رجاء في قبول التوبة، كلما أذنبت ذنبا أتوب لأنه غافر غفار غفور. ثم إني لم إذا رأيت غيري على ذنب لا ينبغي أن أحكم عليه بحكمه، ولكن أدعوه للتوبة، أدعوه للاستقامة، أدعوه لكذا، ولا أتألى على الله ولا أستبعد أن يكون الله يغفر له، لأني لا أدري كيف يختم له، ولا أدري قد يكون له بينه وبين الله أمور، فأمره موكول إلى الله. ثم أني إذا علمت أن الله غافر غفور غفار، هذا يدعو إلى أني أحبه، لأنه يعصى بالليل والنهار، وتصعد إليه معاصي العباد بالليل والنهار، ومع هذا يحلم عليهم ويغفر لهم. إذن هو غفور غفار غافر، ينبغي أن يحب. فإذا أحببته تخلقت بخلقه، فإذا أساء إليك إنسان تتحلم وتغفر وتعفو، مع بيان وجه الحق ووجه الباطل. إنما تخلقت بخلق الله يبقى تعفو وتغفر وترحم. ولذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم، لما أولد سيدنا أبي بكر أن يعفو عن إصطح بن أثاثة الذي أساء لعائشة وتكلم فيها، وهو كان يعني تحت كفالة سيدنا أبي بكر وينفق عليك، فلما فعل ذلك أمسك سيدنا أبي بكر عن الإنفاق عليه، فنزل القرآن ليقول ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. إذا أردت أن يغفر الله لك حاول أن تعفو وتغفر ولا تعامل بالمثل، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم له خير للصابرين، واصبر ما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.